يقول فيها إن لي أخا صغيرا رضع من امرأة، وكانت هذه المرأة وكانت له أخت من الرضاعة لأخيه، يعني رضعت من نفس المرأة التي رضع منها. يقول هل يصح لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة أم لا؟ إذا كان إن السائل ما رضع من المرأة التي يريد أن يتزوج ابنتها ولم يرضع من أخت المرأة التي يريد أن يتزوج بها، أي ليس بينه وبينها علاقة من ناحية الرضاع كعلاقة النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا لم يرضع هو من امرأة بحيث أنه إذا رضع منها يكون رضاعه محرما لزواجه من هذه البنت، ولم يجمعه رضاع مع هذه البنت من أجنبية، يكون هو رضع من أجنبية وهي رضعت أيضا 5 رضعات، كل واحد منهما رضع 5 رضعات، كل رضعة يمسك فيها الثدي ويمتص منه لبنا ويتركه لتنفس أو انتقال، فإذا كان كذلك فحينئذ لا يجوز له أن يتزوجها، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فحينئذ لا مانع من زواجه بها، وبالله التوفيق.